مرحبا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست من شوارع إدلب. معي أنا نور. مثل ما عودتكم كل أسبوع عم نحكي عن موضوع معين بخص شباب إدلب، وحلقتنا اليوم رح نحكي فيها عن فرص العمل، شو الصعوبات اللي عم بتواجه شبابنا لحتى يلاقوا وظيفة، واللي عم بيتوظفوا هل هن بيستحقوا هاي الوظيفة أو عم بيكون في خيار وفقوس بالموضوع. كمان بدنا نسمع ليش الصبايا هون بإدلب دائما عم يتهمون الشباب انه انتوا عم تاخذوا فرص العمل منا، بالرغم من انه في شباب كتير عندهم كفاءة ودارسين ومعهم شهادات، بس الأولوية عم بتكون للصبايا. شو حقيقة هذا الموضوع، وهل بالفعل يعني الصبايا عم تتوظف أكثر من الشباب؟ لهيك رح امشي بشوارع إدلب وشوف آراء الشباب، وخلينا نبدأ. مرحبا. اهلا يا هلا. ممكن سؤال؟ ايه تفضلي. طبعا. هلا احنا بنحكي عن موضوع الفرص العمل بإدلب وكيف الشباب عم يحصلوا على فرص عمل، فبرأيك انت شو الصعوبات اللي عم بيواجهها الشباب بهالموضوع؟ هلا للاسف فرص العمل صارت للكل تقريبا ما انا كثيره بهذا الوضع الراهن، خاصه بالفتره الاخيره وعدم الاستقرار. الشباب دائما بيقولوا اذا شافوا بنت ملاقي وظيفه او فرصه عمل انه لانك بنت، يعني بغض النظر مثلا اشتغلتي او كان شغلك اثبتتي جداره بالشغل او لا خلاص اعطينك هاي الوظيفه لانك بنت. هي اكثر شغله بنسمعها للاسف، وشيء محزن طبعا انه تشوفي شباب كلهم ممكن يكونوا دارسين، ممكن يكون بايدهم مهنه او صاحب مهنه، ما عم بيلاقي مجال لحتى يطور حاله، يعني حتى اللي بايده مهنه مثل ما بيقولوا ما انه قادر بسبب الوضع المادي يفتح محل او يشتغل بمهنته. فهذا شيء زود علينا الصعوبات وعلى الشباب اكثر لانه هن المعيل يعتبروا، رغم انه كمان تفاوتت الفرص وصارت المراه هي المعيل الاساسي لاكثر من ربع المجتمع عنا. طب برايك انت الوظائف عم تجي يعني نبتعد شوي عن موضوع الشاب والبنت، بالواسطات ولا بالخبره اكثر؟ حسب المؤسسة حسب الوظيفة، يعني في يعني لا يخلو الأمر من الواسطات، طبعا لا يخلو الأمر من عدم وجود شفافية باختيار البعض، بس ما فينا نعمم، ما فينا نقول قاعدة عامة يعني إنه دائما بالواسطة. في من الطرفين، في من الطرفين. على معرفتك أنت لهلأ بتعرفي في ناس مثلا ما بيعرفوا بيكتبوا سيرة ذاتية أو سي في؟ في، لانه للاسف نحن من قبل كنا مغيبين، حتى ما كان في وسيله قدامنا انه تحنا المجال نعرف شيء سيره ذاتيه. هو ما نو غباء، انما هو كان سياسه تهميش وابعاد عن انه الواحد يبحث فرصه عمل لحاله او يلاقي فرصه عمل من غير ما حدا يساعده او بالواسطه او بالدعم او هيك. هلا خلال هاي الفتره كتير صار في دورات تدريبي، خاصه انه كيف بنكتب السي في، كيف بنعرف على حالنا. طبعا. ممكن تشتغلي تطوعي؟ بظن انه بظل الثورة او من 9 سنين لهلا ما في اي شخص ما اشتغل تطوعي، ولحد الان الناس عم تشتغل تطوعي، وفي منهم بيشتغلوا العملين سوا. يعني بقول لك انا بقدم بساعد تطوعي بس بنفس الوقت بدي اعيش منه، لانه الوضع الاقتصادي متردي للجميع لكل الفئات، ونحن صاير عنا اما فقير فقير او اما غني غني، فالوسط عم بيضيع للاسف. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا، يعطيكم العافية. الله يعافيك. كيفك؟ اهلين. ممكن سؤال؟ تفضلي. عم نحكي عن موضوع صعوبات فرص العمل بإدلب، صعوبة إيجاد فرص عمل بإدلب، فشو رأيك بالموضوع؟ في صعوبات؟ طبعاً بالنسبة لموضوع فرص العمل بإدلب أكيد في صعوبات، يعني كتير مقدم على منظمات، مقدم على وظائف، بيكون العدد قليل جداً، يعني كثافة سكانية عالية، ومشاريع قليلة، بالإضافة حتى العمل اليومي صح التعبير ما عاد فيه، يعني لو في إعمار، لو في بناء، لو في أي شيء بتلاقي دائماً في فرص عمل متجددة، أما حالة ركود واللي عنده يعني اصحاب رؤوس الاموال او اللي عندهم المشاريع كلهم موقفينها خوفا من الوضع الامني والتطورات اللي عم تصير، يعني ما حدا له مصلحه يفتح فرص عمل وبجوز يخسرها. الوضع الامني اكيد. برايك لمين عم يعني اللي عم ياخذوا فرص العمل عم بيكونوا بيستاهلوها؟ هلا للاسف شديد اوقات عم يصير فيهم ان احنا عندنا تمييز بفرص العمل، نسبه كبيره من الوظائف عم تكون خاصه للنساء، لانه اغلب المشاريع اللي عم تصير عندنا بمحافظة إدلب للاسف اغلبها خاصه بالجندره والحوكمه، وخاصه بموضوع الدعم النفسي وبهاي الامور وبحمايه الطفل وغيرها. طبعا هذا شيء اساسي ومطلوب، ولكن للاسف يعني عم ياخذ فرص عمل، وغالبا بتكون هي المستفيد نساء، واغلب النساء الاخريات كمان ما عم يلاقوا فرص عمل. ليش؟ لانه المثقفات قليلات جدا في ظل الاوضاع، يعني عم تكون لفئه محدده. بالنسبه للشباب الذكور يعني ان صح التعبير فرص العمل قليله كثير بادلب، كثير كثير، يعني واغلب الشباب عم تضطر تروح تسافر على تركيا او على غير مكان مشان تامن لقمه العيش الى ولا عائله. يعني عم بيكون الشغل للنساء اكثر. في نسب تقريبا ببعض المجالات النساء اكثر، خصوصي بعمل المنظمات الانسانيه، المنظمات الاغاثيه، المشاريع الاداريه، اغلبها عم تكون نساء اللي عم تدير هاي الامور. صحيح، شكرا لك. اهلا وسهلا. هلا انا كوني صبيه من ادلب ما رح انحاز للصبايا واقولكم ايه نحن الصبايا عم ناخذ فرص العمل اكثر لان عنا كفاءه بنهتم بشغلنا اكثر. لا، رح احكي الحقيقه يلي هي انه الشباب بالفعل عم ينظلموا بهذا الموضوع، فرص العمل عم بتكون اكثر للصبايا. بس السبب ما مثل ما الكل عم يحكي انه بكفي تكوني صبيه حتى يقبلوك حتى لو ما عندك خبره. لا، الموضوع بما فيه انه المشاريع اللي عم تجي على ادلب اغلبها عم تستهدف المرأة. كمان الدورات التدريبية عم بتكون بهدف تمكين المرأة حتى تقدر تعتمد على ذاتها. مثل ما الكل بيعرف في عنا كتير راميل بادلب عم بيعيلوا ايتام، هدول ما لهم قادرين مثل الشباب انهم يشتغلوا اي شغلة. فبشكل طبيعي لما عم بتكون معظم المشاريع الفئة المستهدفة منها هي المرأة، فالموظفين لازم يكونوا نساء حتى يقدروا يتفاهموا ويتعاملوا مع الصبايا. هذا هو التفسير، يعني انه في فرص عمل للصبايا اكثر من الشباب من وجهة نظري. طبعا بدي اسألك، شو اغلب فرص العمل المتوفرة بإدلب حاليا؟ اغلب فرص العمل المتاحة يعني بدك تقولي اغلبها بتكون بشكل تطوعي، ما في رواتب، واغلبها بالمنظمات، وفي عندك مجال التدريس كمان. مجال التدريس. بالنسبة لك شو عم تشتغلي حاليا إذا موظفي؟ عندي كذا دورة دعم نفسي، وحاليا بشتغل يعني بالمنظمات بدعم نفسي. بالدعم النفسي. طب لما تقدمت لوظيفتك حاليا اللي عم تشتغلي فيها حاليا كان في مقابلة أكيد؟ إيه أكيد. أي. كيف حضرتي حالك مثلا لما تروحي على المقابلة، ولا رحتي هيك مباشرة يعني على الله والتوكل مثل ما بيحكوا؟ لا طبعا حضرت حالي، سألت انه الأسئلة اللي بيسألوها مثلا، راجعت شوي بالدورات اللي عملتها ايش كنت كاتبة، يعني شيء بخص الدعم النفسي طبعا، ورحت على المقابلة. وانقبلتي بالمقابلة بناء على معلوماتك ولا واسطة؟ لو هذا السؤال محرج شوي. هلا في واسطة، في، بس انه انا بالنسبة لي لا، ما كان في واسطة، يعني خبرتي كانت ممتازة. في مجال انه مثلا حدا عنده خبرة يتوظف. أكيد. شو هي المهنة اللي كانت قبل هالأحداث ما كتير هيك فيها شغل وحاليا صار هيك نشطت أكتر وصار الناس تشتغل فيها؟ هلا أكتر شيء في عندك الإعلام والدعم النفسي. الدعم النفسي كان يعني ما حدا يدرسه، ما حدا كان يهتم بفرع الدعم النفسي بالجامعة. حاليا بتحسي إنه من الأفرع المهمة، العلوم الإدارية، الدعم النفسي، المجال التمريض كمان بشكل كتير كبير. صحيح، يعني مجال التمريض صار فيه كتير عمل. يعطيك العافية. هلا مثل ما سمعتوا رأي الأغلبية، يعني في واسطات لا يخلى الأمر طبعا من الموضوع، بس لما الشاب عم بيقدم على وظيفة وعم بتكون سيفيته منيحة والمقابلة كمان كتير منيحة فبينقبل بالعمل. يعني في كتير شباب وصبايا ما كان عندهم واسطة، يعني اشتغلوا بجدارة. مرحبا. أهلين وسهلين. ممكن سؤال؟ تفضلي. عم نحكي عن موضوع صعوبات إيجاد فرص عمل، فشو رأيك بالموضوع؟ في صعوبة؟ في صعوبة كتير، يعني بمنطقة إدلب وبالريف بشكل عام يعني فرص عمل كتير قليلة، منظمات ما في عقود، المشاريع ما حدا عم يفتح مشاريع. بشكل عام الشباب إن كان أو النساء ما بيلاقوا فرص عمل، وخصوصي بالمناطق المحررة، يعني الوضع كتير صعب صاير. من طيب حصلنا على وظيفة، شو مشان وضع الرواتب؟ عم بتكون منيحة مناسبة؟ مو دائما، ما في دائما راتب، يعني ممكن يكون الراتب يعني ممكن مصروف ما أكثر، يعني أغلب المنظمات أو الجمعيات اللي عم تقدم راتب ممكن 150 ل 200 دولار دوبه يطلع بين أجار بيت ومصروف شهر، بيكون خالص كل الراتب. إذا في عندك مقابلة مثلا، مقابلة عمل، بتروح عليها بعد يعني بتطلع مثلا بتقرأ بتسأل حدا بيعرف هيك أمور، ولا بتروح هيك يعني بدون تحضير عادي مقابلة عادية؟ لا أكيد لا، بدنا نحضر لهذا الشيء، لأنه المقابلة صايرة بهالأيام كتير صعبة وكتير محطوط شروط، بدك تكوني يعني محضرة للموضوع بشكل كتير كبير قبل ما تروحي. بالنسبة للواسطة يعني لما عم بتقدم مقابلة وبتكون منيحة عم تلعب الواسطة دور ولا حسب الخبرة؟ يعني عم يصير أحيانا أغلب الأوقات عم يصير موضوع الواسطة والأقارب والمعارف عم تتدخل هاي المواضيع، الخبرة ما عم تتدخل أغلب الأوقات، يعني الموضوع كله عم يصير بين واسطات خبرات، نادرا لتلاقي منظمات عم تأخذ خبرة. تمام، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. ممكن سؤال؟ تفضلي. متوظفة؟ ايه. شو المجال عملك؟ انا بشتغل بمجال الارشاد النفسي بريفت ليب. انه يعني بتعملي جلسات او جلسات وتدريب وارشاد تدريبي يعني. تمام. بالنسبة لفرص العمل بإدلب شو وضعهم، يعني شو الصعوبات اللي عم بيواجههم الناس بإيجاد فرص عمل؟ فرص العمل بإدلب هي قليلة كتير بالنسبة للشباب يعني، وصفت هي بآخر الشيء واسطة، ويعني الخبرة نتيجة الخبرة يعني، الواحد صارت شهادة ما بتهم أبدا يعني بالنسبة للخبرة. طيب يلي بدي بلش شغل، يلي بدي كون خبرة، مو رح يبلش من الصفر، كيف يعني عم ياخدوا بس الخبرة؟ ايه اكيد يعني، بس عم تكون الاولويه للواسطه يعني، للواسطه اكثر من الشهاده. بتعرفي شخص معين عنده كفاءه بس ما انه متوظف؟ اكيد في كتير اشخاص هون بادلب يعني تركوا مجال عمل يعني شهادتهم والشيء اللي بيحبوه والشيء اللي درسوه وصاروا يشتغلوا بغير مجالات يعني، بالرغم من انه عندهم كفاءه بهذا الشيء. ايه اكيد. انت كيف حصلتي على عملك؟ هذا السؤال عم بيكون محرج للجميع، انه واسطة يعني كوني معي صريحة، واسطة ولا انه خبرة؟ ايه لا واسطة. واسطة. بتشتغلي تطوعي؟ ايه في حال انعرض عليك حتى لو ما كان عندك وظيفة رئيسية ما عندك دخل؟ اشتغلي تطوع لانه بعدين يعني معي بتطور وبحسن انه احصل على وظيفة يعني نتيجة الخبرة. تمام، شكرا لصراحتك. الله يعطيك العافية. اليوم ما في شاب أو صبية سألتهم عن الموضوع إلا وتفاعلوا وعطوني رأيهم، في يعني عدد إنه بسيط يعني مثل ما خبرتكم بحلقات سابقة إنه ما بفضل يحكي، ما أنه متعود أو مثلا ما بيعرف بيتلبك بالحكي، أما الأغلبية يعني تفاعلت مع الموضوع وكتير حبت إنه تعطي رأيها. مرحبا. أهلا. ممكن سؤال؟ تفضلي. أهلا وسهلا. هلأ نحن براديو الآن عم نحكي عن موضوع فرص العمل بالنسبة للشباب بإدلب وشو الصعوبات اللي عم بيواجهون الشباب، فكونك صبية من هالصبايا شو بتحبي تحكي لنا عن الصعوبات؟ هلأ الصعوبات الشباب الذكور هن بيواجهوا صعوبات أكثر من النساء، فرص العمل عم تجي للنساء في المناطق المحررة أكثر من الرجال، حتى بعتقد أنه خارج المناطق المحررة لأن التمكين عم يجي للمرأة للأسف أكثر من الرجال. كتير رجال أنا بعرفهم وشباب دارسين ومعهم شهادات أكاديمية للأسف قاعدين بالعمل، بالمقابل في نساء أقل خبرة وعم يشتغلوا بمراكز. برأيك أنه النساء بهالوضع هذا عم بيصير لهم شغل؟ لأنه أنا عم بشوف دائما هيك على الفيس مثلا الشباب عندهم نوع من الغيرة من النساء أنه لك في نوع من الغيرة. هلأ بنفس البيت بتلاقي تنتين نساء عم يشتغلوا وفي شاب للأسف شاب عاطل عن العمل. هو عاطل عن العمل. هلأ هو في هن بيخجلوا الشباب من شغلات بحسوا أنه ما بتليق فيهم كذكور. مثال مثلا بتلاقي الكبار بالعمر عم يشتغلوها، هلأ بتلاقي بياع الحليب ختيار، بتلاقي اللي عم يبيع غاز ختيار، بتلاقي معظم اللي حاطين بساط هلأ صار في شباب أكتر لأني قلت فرص العمل. ففي منهم مثقفين وحاطين بسطة يعني، في أشكال متنوعة، لكن بشكل عام الشباب الأكاديميين عم يخجلوا أنه يشتغلوا مهن ما لها علاقة بدراستهم. لما النساء عم تنقبل بالشغل مثل ما عم يحكوا الشباب مثلا أنه لما عم يشوفوها بنت بدون الخبرة بدون شيء نهائيا خلاص بما أنه بنت رح نوظفها؟ لا مو دائما، مو دائما. لا لا لا، في وظائف بدها شهادة، في وظائف بدها إنجازات، في بدها خبرة، بدها مهارات. مثل صحفية، أنا أشتغل صحفية، فإذا ما عندي خبرة مثلا كيف بدي أكتب، كيف بدي أعد التقرير التلفزيوني الإذاعي البرنامج، فأكيد ما رح أشتغل. حسب المؤسسة شو طالبة يعني، ما بدها توظفني هيك أني أقعد أكتب كم كلمة أو بوست يعني. صحيح. طب أنت أول ما اشتغلتي بهالمجال كيف حصلتي على عملك؟ مقابلي ولا أجت صدفة ولا كيف؟ لا والله أجت عن طريق الصدفة. عن طريق يعني أنا فجأة حطيت بموقف أنه أنا لازم صير معيلة لأسرتي وكان عندي اهتمامات سياسية، فبلشت أكتب، بلشت بالمقالات السياسية وصار هيك الناس اللي حوالي مدير المؤسسة اللي اشتغلت فيها أبدأ إعجابه بالمقالات، فحاولت أطور من نفسي حتى أني درست معهد إعلام. حلو. على فكرة قبل الأحداث ما كان في خاصة بين النساء إقبال على هذا العمل الإعلام؟ أي هلأ الحمد لله يعني بنلاقي النساء متواجدات بكل الأماكن، الصحفيات بالذات يعني. صحفيات كتير كترة صح؟ طب آخر سؤال، شو أثر دورات التدريبية على القبول بوظائف العمل؟ كتير مهم. أنا قلت لك بالبداية إنه دورات التمكين للمرأة صارت أكثر للنساء من الرجال للأسف يعني. من المفروض يكون في دورات تمكين أيضا للرجال ليعطوا فرص للشباب الأكاديميين اللي قاعدين بلا عمل، يعني هن درسوا بالنهاية في منهم ما بيقدروا يكملوا دراستهم بسبب إنه دراستهم كانت بمناطق النظام وما قدروا يكملوها هون، فالمفروض هدول كمان ينعطاهم فرصة إنه يكملوا دراستهم ويقدروا يتمكنوا من الشيء اللي كانوا عم يدرسوه لحتى يقدروا يشتغلوا ويعيلوا أسرهم. تمام معك حق. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا. وصلت عند مبنى مديرية الصحة بإدلب، وهذا الرأي اللي سمعناه كان آخر رأي معنا لليوم بحلقتنا من بودكاست من شوارع إدلب. بتمنى تكون الحلقة نالت إعجابكم، وبتمنى تكونوا عرفتوا ليش الصبايا عم بيكون عندهم فرص عمل أكثر من الشباب بإدلب. بودكاست من شوارع إدلب مع نور على راديو الآن.